بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال المصنف غفر الله ولشيخنا ولوالدين وللحاضرين: باب ما جاء في كثرة الحلف. قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث. ثم أن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادتهم شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن الصغار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني من الوعيد. وكثرة الحلف مظنة للحنث، يعني للمخالفة، أن يخالف ما حلف عليه. وقد أمر الله جل وعلا بحفظ الأيمان، لهذا قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. اختلف المفسرون بمعنى ذلك على قولين مشهورين: أحدهما احفظوا أيمانكم لا تحلفوا، والثاني احفظوها أن تتركوها بلا تكفير. يعني إذا حلفتم وحنثتم فكفروا، فإن هذا من حفظ الأيمان. وكثرة الحلف تدعو الإنسان بأن يقع في الإثم، وهو الحنث. ولهذا تجد الذي يحلف كثيرا يخالف كثيرا، يخالف ما حلف عليه. ولا بد، الواجب أنه يحفظ يمينه ولا يجعل يمينه مقدمة أو تكون مجلبة لما يريد، أو مدفعة لما يريد، كما يفعله كثير من الناس. وأمر الله جل وعلا بحفظها يقتضي الامتثال ذلك، يجب أن يمتثل العبد هذا الأمر ويكون عنده اهتمام لذلك. وإذا تجنب كثرة الحلف حصل له حفظ يمينه بأن يقع في شيء لا يجوز. وأصل اليمين وذكر المعظم، ذكر اسم المعظم الذي تعلم أنك إذا خالفت عاقبك، وإذا صدقت أثابك. ولهذا لا يجوز الحلف إلا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته. أما الحلف بمخلوق فقد سبق أنه من الشرك، من شرك الألفاظ، ولا فرق بين مخلوق ومخلوق. فكل مخلوق يحلف به الحالف فإنه يكون وقع في الشرك اللفظي، وقد سبق لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكثيرا ما نسمع بعض الناس يحلف بالنبي أو بالكعبة أو بذمته أو ما أشبه ذلك، وكل هذا صريح في أنه خلاف لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو وقوع في الإثم. فإذا أراد أن يحلف فليجب أن يكون حلفه بالله، ولا يحتج على هذا بأن الله جل وعلا يقسم بمخلوقاته، كما قال جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل والشمس وضحاها إلى آخرها. وهذا كثير في القرآن، فالله جل وعلا لا حجر عليه، يقسم بما يشاء. أما نحن فنحن عبيد له، نمتثل، يجب علينا أن نمتثل أمره ونقف عند نهيه. وقد نهانا رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير ربنا جل وعلا. وحروف الحلف ثلاثة كما يقول أهل اللغة: الواو والباء والتاء. ويقولون التاء خاصة بالدخول على الله، تقول تالله، كما قال الله جل وعلا في قصة الكفار الذين يكون يوم القيامة وهم يخاطبون معبوداتهم في النار، لأن يتبين لهم الضلال البين، يقولون لهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وجاء في بعض ما يروى عن العرب تر الرحمن، يعني أنها تدخل على الرحمن ولكنها قليلة. وأكثر ما يكون الحلف بالواو وبالباء، تقول بالله. إذا الناس يقول بالله عليك كذا وكذا، بالله أنك تفعل كذا، ثم إذا خالف الإنسان في حلفه يقول إنه يجب أن يكفر عن يمينه، وهذا من حفظ اليمين. ولكن الأقسام التي تجري بين الناس في مخاطباتهم: والله إن تفعل كذا، أو والله لا تفعل كذا، وما أشبه ذلك، فهذه يقول العلماء أنها تنقسم إلى قسمين: خطاب يريد المخاطب به أن يلزم غيره بهذا الأمر الذي يقوله، وهذا هو الحلف. وخطاب يريد إما أن يكرمه، مثل الذي مثلا يدعو صاحبه ويحلف يقول: والله أنت تدخل، والله أنت تفضل، وما أشبه ذلك. فهذا ليس لازما، لأنه يريد به الإكرام وهو لا يسيطر على أخيه، ولكن أخوه المسلم يجب أن يجيب دعوته كما قال صلى الله عليه وسلم في حقوق المسلم. ثم الكفارة، كفارة اليمين، ذكرها الله جل وعلا أنها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. يعني ليس من الجيد الطعام الجيد ولا من الردي، بل من الوسط، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الثلاثة مخير الإنسان فيها: إما أن يطعم أو يكسو أو يحرر الرقبة. ومعلوم أن تحرير الرقبة صعب، وأنه قد لا يتأتى اليوم، بل هو مفقود، لأن المسلمين تركوا الجهاد في سبيل الله، والرقاب التي تكون رقيقة لا تكون إلا بالجهاد، لأن الله جل وعلا عاقب الكفار بأن سلط عليهم المؤمنين إذا استولوا عليهم، فلهم استرقاقهم أو قتلهم أو المن عليهم كما قال الله جل وعلا. ثم إذا لم يجد طعام أو كسوة أو التحرير الرقبة، ينتقل إلى الصيام، إلى صيام 3 أيام. الصيام لا يصير إليه حتى لا يجد ما يطعم، أما لو ذهب للصيام كما يفعله كثير من الناس يصوم ثلاثة أيام وهو يجد الطعام فهو غير صحيح، يعني غير معتبر، لأن الله جل وعلا رتب ذلك، قال كفارة أيمانكم إذا حلفتم طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فأو هنا بالتخيير، ثم إن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ثم قال عن أبي هريرة، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن كثرة الحلف كما في هذه الحديث الآتية، ويدخل في هذا النذر، النذر هو التزام أمر غير لازم، يلتزم الإنسان أمرا غير اللازم، وهو ينقسم إلى أقسام، قد يكون نذر محرم، وقد يكون نذر مكروه، وقد يكون نذر واجب الوفاء به أو مستحب. يقول العلماء إن هذا يدخل فيه الأحكام الخمسة، فالمحرم أن ينذر أن يفعل محرما معصية، كأن ينذر أنه لا يصلي أو يشرب الخمر أو يعصي أمه أو أباه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز الوفاء به، محرم عليه أن يفي به. ثم هل يلزمه كفارة؟ خلاف بين العلماء، وجاء فيه حديث أن عليه كفارة يمين. أما النذر الواجب الذي يجب أن يفي به فهو أن ينذر طاعة، كأن ينذر أن يصوم كذا أو يحج أو يعتمر أو يصلي أو يتصدق أو ما أشبه ذلك، فإذا نذر طاعة وجب عليه أن يفي بالطاعة. ولكن النذر كما قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل، وهو لا يقدم ولا يؤخر. بعض الناس يتصور أنه إذا نذر أنه يحصل له ذلك، كأن يكون له مريض مثلا فيقول إن شفى الله مريضي فعلي أن أطعم كذا وكذا أو أن أصوم كذا وكذا، فإذا كان الله قد كتب شفاءه سيشفيه نذرت أو لم تنذر، فالنذر لا يؤثر في الأمور شيئا، وإنما قد يوقع الإنسان في الحرج، لأنه قد ينذر ثم لا يفي بنذره ثم يتساهل فيقع في الإثم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، فلا يجوز للعبد أن يصير إلى النذر، بل يجعل نفسه في سعة حتى لا يقع في الحرج، وليعلم أنه لا يؤثر النذر في المستقبلات شيئا، لا في كونه يحصل له المراد ولا لا يحصل له. ومن النذور المحرمة كما مضى أن يقدم شيئا للأموات تقرب بذلك إليهم، وهذا من أكبر الجرائم نسأل الله العافية، لأنه شرك أكبر، لأن النذر عبادة، بدليل قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فهنا ثنى يثني الله جل وعلا عليهم، والله لا يثني إلا على من فعل واجبا أو مستحبا، أما فعل المباح فإنه لا يثني عليه جل وعلا. يعني هل يثنى على إنسان يأكل أو إنسان يمشي أو يسافر أو ما أشبه ذلك للفرجة والتفكه؟ مثل هذه أمور مباحة لا يثنى على صاحبها ولا يذم إلا إذا ارتبط بذلك أمر آخر من نية صالحة أو نية فاسدة. قال عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب المنفقة يعني أنه يرغب الناس فيها، فمنفقة يعني مرغبة يرغبهم، لأن الإنسان إذا حلف أن هذا فيه كذا وكذا أو أنه أعطي بهذه السلعة كذا وكذا يصدقه الذي يريد أن يشتريها، فربما بذل زيادة أو أخذها، فيكون فيها ترغيب، والترغيب في السلعة هو المقصود بهذا الكلام، أنه منفقة يعني ينفقها عن الناس تصير مرغوب فيها، يعني أنه مراقب فيها، ولكن في المقابل أنه ممحقة، ممحقة للبركة، يعني يمحقها ويزيلها ويذهب بها، فيصبح لا خير فيه بل يأتي بالضرر. ثم إذا كانت السلعة أيضا التي يحلف عليها ما أن يكون كاذب أو أنها ليست كما قال، ليس كما الأمر كما قال، فيكون إثما على إثم، لأنه يصبح له حق للمشتري عليه حق يتعلق به يوم القيامة يطالبه به. من أين يوفي الحق؟ لا بد أن يكون من حسناته يؤخذ، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحب الحق ووضعت عليه. خرج مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق فوجد صاحب طعام قد كدسه يعني تمر، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم فنالت بللا في أسفله، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء يعني المطر، نزل عليه مطر. فقال ألا أخرجته للناس ينظرون إليه؟ من غشنا فليس منا. فشأن المسلم أنه يبين ويوضح ويقول هذا فيه كذا وكذا، هناك أمور كثيرة يفعلها الناس محرمة ولا يصح البيع فيها ولا الشراء منها، كما يحصل في حراج السيارات مثلا وغيرها، يقول يحرج ولا يدع الناس ينظرون فيها، أو يقول حديد أبيعك حديد فقط، هذا غير صحيح، لو كان حديد ما أحد يأتي يشتريه، إنما يشتري من سيارة اللي يريد يركبوها، فهذا الاشتراط باطل، وإذا تبين فيها عيب ترجع على صاحبها، ولا يجوز أن يمضى مثل هذا البيع. فالمقصود أن المبايعة يجب أن تكون معلومة، معلومة الثمن، معلومة القيمة، ولا يجوز أن يخفي فيها شيء، فإن أخفى فيها شيء فقد غش، ومن غشنا فليس منا. ثم إذا كان الحلف على مثل هذه الأمور صار زيادة إثم على إثم. ثم قوله صلى الله عليه وسلم هذا إخبار بما سيصير في للذي يحلف، أنه سوف تكون بركة بيعه أنها ممحوقة وذاهبة، فأي خير يتحصل عليه إذا محقت بركته؟ فلا يتحصل على الآثام. فهذا يدلنا على أنه لا يجوز الحلف في مثل هذه الأشياء، يعني أنه ممنوع الإنسان أن يحلف على هذه الأمور عندما يبيع. ومثل ذلك المشتري، لا يجوز أن يحلف المشتري كأن يقول له والله ما أخذ هذا إلا بكذا وكذا، يجب أن تكون المبادلة على التراضي، يرضى البايع ويرضى المشتري. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن إذا باع كان سمحا وإذا اشترى كان سمحا، رحم الله امرأ إذا باع كان سمحا وإذا اشترى كان سمحا. والمسامحة الإغضاء عن الأمور القليلة، أو أنه مثلا لا يلح الإلحاح الذي يحصل لكثير من الناس. ثم قال: وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد، نسأل الله العافية. ثم قوله ثلاثة، هذه نكرة، ثلاثة يعني ثلاثة أصناف من الناس، أصناف ثلاثة، فهؤلاء لا يكلمهم الله. والكلام بالمخاطبة التي تكون يوم القيامة إما للإكرام أو للمحاسبة، بمعنى هؤلاء أنهم لا يحاسبون، وإذا كانوا لا يحاسبون يذهب إليهم بهم إلى النار، نسأل الله العافية. وقد كثر هذا في كتاب الله وفي خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم لبعض من يرتكب بعض الجرائم، ولهذا قال: ولا يزكيهم، ومن لم يزكه الله فهو هالك، لأن الإنسان لا يمكن أن يتحصل بكده ونظره وفكره وعمله إلى تزكية وخير، إن لم يزكه الله فهو هالك بلا شك. ثم أكد هذا قال: ولهم عذاب أليم، يعني مؤلم موجع. هذا العذاب يوصف به حتى الكفار، يعني يعد حتى للكفار. ثم عددهم، قال: أشيمط زاني، وأشيمط هنا تصغير أشمط، والأشمط هو الذي اختلط بياض شعره بسواده، صار بعضه أسود وبعضه أبيض، وصغره لتحقيره، لأنه حقير ما يستحق أنه يسمى حتى باسمه أشيمط زاني. وذلك أن من بلغ هذه السن فإن الشهوة عنده تضعف، وإذا ارتكب هذا الإثم، هذه الجريمة، دل على أن هذا خلق في هذا الأشيمط، خلق له تخلق به، وهو إذا كان قد تخلق بهذه الفعلة الشنعة فإنه مستحق للعذاب الأليم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم النوع الثاني: وعائل مستكبر. العائل هو الفقير، لأن الفقر ليس مدعاة للكبر والغطرسة والترفع على الناس، بل هو مدعاة للذل والخضوع والسكينة. وعائل، فإذا حدث منه الاستكبار مع فقره دل على أن هذا خلق ملازم له، يكون هذا أشد لعذابه، نسأل الله العافية. ثم قال: ورجل جعل الله بضاعته، يعني جعل الحلف بالله جل وعلا بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا أيضا من الوعيد الشديد. فإذا سمع المسلم مثل هذا يجب أن يبتعد عن هذه الأمور، يكون بعيدا عن الحلف. والشيء الذي كتبه الله لك سيأتيك، حلفت ولم تحلف، فلماذا تقدم على الحلف عند البيع أو عند الشراء؟ وهل الدنيا تساوي شيئا مما قد يعذبك الله به أو يؤنبك عليه؟ مجرد تأنيب، مجرد توبيخ، الدنيا كلها لا تساوي شيئا من ذلك. يجب أن تتصور موقفك بين يدي ربك جل وعلا، إذا وقفت بين يديه ثم أمر بك أن تذهب ولا يكلمك ولا ينظر إليك، فأمر الملائكة أن يتولوا تعذيبك، اذهبوا به إلى النار، والدنيا كلها لو جمعت لك من أولها إلى آخرها ثم قيل لك تفتدي بها لم تقبل منك، فلا تساوي شيء. فالمقصود أن هذا أمر قد يتساهل به بعض الناس، وهو ليس سهلا. قال لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني أنه جعل هذا الحلف يحلف، جعله مكسبة له يكتسب به سواء كان يبيع أو يشتري. وكل هذا يدل على خفة الإيمان عنده وعدم تعظيم الله جل وعلا. ما وقر الله في قلبه ولا قدره حق قدره، إذ لو كان عنده لله قدر ما حلف على شيء تافه، ولو كان بيتا أو سيارة لا يجوز أن يحلف، يعني لو لم يكن تافه لا يجوز له أن يحلف، لأن الدنيا ليست عوضا عن غضب الله جل وعلا وعذابه. ثم قال وفي الصحيح، الصحيح يعني في الحديث الصحيح، وإلا الحديث في الصحيحين، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويندرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. هذه مذام ومعائب لهم بخلاف الأولين فإنه مدح وثنى. وقوله خير أمتي قرني، القرن اختلف العلماء في تحديده، فمنهم من يقول القرن 100 سنة، لأن 100 سنة كافية في ذهاب من كان حيا، يعني قليل من يتجاوز 100، قليل جدا. والكثير مثل ما قال صلى الله عليه وسلم معترك المنايا بين 60 و70، حتى 80 أيضا ثقل، وإن كانت يعني قد يصل الإنسان إلى هذا الحد، ولكن 100. ولهذا قالوا القرن 100 سنة. ومنهم من قال القرن هو أن يجتمع الناس على شيء ثم ينقرض ذلك الشيء وأولئك الناس الذي اجتمعوا عليه. مثلا قرن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بعث إلى أن ذهب أصحابه الذين اجتمعوا معه، ثم الذين بعدهم هكذا، فيكون غير محدد، قد يكون 100 وقد يكون أقل وقد يكون أكثر. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه القرون، قرن، أولم يروا إلى وأولم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني هذا يدلنا على أن هذه أمة التي أهلكت، وأنها يطلق القرن على الأمم، على الأمة. ولهذا قال بعض العلماء ما قال، إنه أن يجتمعوا على شيء معين، إمام أو نبي أو ما أشبه ذلك، ثم ينقرض ذلك الوقت. وقرن الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الذين شاهدوه وكانوا معه، فهم خير الناس، خير الأمة، وهذا أمر متفق عليه عند أهل السنة لا خلاف فيه، فأنه ما أحد يساوي الصحابة ولا قريب ممن يأتي بعدهم، إنهم أدركوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا عليه وتلقوا الإيمان منه وجاهدوا معه وأنفقوا بأمره فحصلوا على الفضائل العظيمة، ولهذا أثنى الله عليهم كثيرا، وثناء الله عليهم في القرآن كثير. وكذلك ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحض على محبتهم واحترامهم، ويقول: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. الصحابة رضوان الله عليهم هم خير قرون هذه الأمة، بل هم خير الناس بعد الأنبياء على الإطلاق. ثم يقول: الذين يلونهم، يعني الذين جاءوا بعدهم. وإن كان الناس يتفاوتون بلا شك، حتى الصحابة يتفاوتون في الفضل، فالله جل وعلا أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ثناء جميل جدا. ولما حصل بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فتكلم خالد على عبد الرحمن، وبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديد، وقال: دعوا لي أصحابي لا تسبوهم، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، بلغ المد ولا نصف المد. فهذا الخطاب لمثل خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد أسلم قبل الفتح، أن الله جل وعلا أخبر أن الذين أنفقوا قبل الفتح لا يستوون مع من أنفق بعد الفتح، والفتح هو صلح الحديبية، القول الصحيح صلح الحديبية هو الذي حصل فيه الفتح، والذي سماه الله جل وعلا فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت بعد صلح الحديبية مباشرة. وإن كان فتح مكة أيضا فتح عظيم، ولكن المقصود التفاوت. فإذا كان الذين مثلا سبقوا إلى الإسلام هذا مقامهم، فكيف يفكر الإنسان بشيء أنه يصل إلى هذا أو شيء من ذلك؟ ثم الصحابة كلهم كما يقول الإمام ابن حزم رحمه الله: كلهم في الجنة، هكذا يقول، كل الصحابة في الجنة. لقد جاء مرة غلام لحاطب بن بلتعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ويقول: والله ليدخلن حاطب النار. فقال: كذبت، حاطب قد حضر بدر أو شهد بدرا، ومن شهد بدرا لا يدخل النار. وكذلك في الحديبية أهل بيعة الرضوان كلهم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة في الجنة، وقد عين بعضهم بعينه، قال: فلان في الجنة، وفي كالعشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة، وعبد الله بن سلام، والحسن والحسين، وثابت بن قيس بن ثابت، وغيرهم الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. والذين يلو الصحابة هم التابعون لهم، الذين تبعوهم واتلمذوا عليهم ولقوهم، فكل من لقي صحابيا فهو في القرن الثاني. وقول حصين ما أدري ذكر مرتين أو ثلاثة، الثابت أنها ثلاثة، القرون ثلاثة المفضلة، ثلاثة قرون، ثم بعد ذلك حدث ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم إن بعدكم، يعني بعد هذه القرون الثلاثة، قوما يشهدون ولا يستشهدون، يعني أن الشهادة تكون عندهم خفيفة وسهلة، يقدم على الشهادة بدون طلب أن يطلب منه، وهذا يدل على خفة الإيمان وعدم تعظيم الشهادة، لأن الشهادة تكون على شيء يجب أن يكون معلوما متيقنا، فإذا شهد على خلاف ذلك سوف يسأل عن شهادته، وإذا كان كاذبا فهذه شهادة الزور الذي توعد فاعلها بأنه يغمس في النار، صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا يستشهدون يعني أنهم يشهدون بدون طلب. ولا يشكل على هذا ما جاء في الحديث الثاني حينما قال لا أخبركم بخير الشهود الذي يشهد قبل أن يطلب منه، فإن هذا يكون في أمر قد خفي الحق على صاحبه وعنده منه علم وهو لا يدري، فيأتي إليه ويقول عندي لك شهادة، فهذا هو الذي أثني عليه، لأنه لو لم يشهد ذهب الحق، ذهب حقه. ولكن هؤلاء ليس الأمر فيهم هكذا، فإنه يقدم على الشهادة بدون طلب ويكون دليلا على خفة الأمر عندهم في هذا، يعني الشهادة أمرها سهل عندهم. وقد تطور الأمر في هذا حتى صارت الشهادة تشترى وتباع، تشترى بدرهمات بعض الناس، فمثل هذا قد استبدل آخرته بشيء من دنياه، وليس بالدنيا، بشيء قليل ضئيل من الدنيا. وقوله ويخونون ولا يؤتمنون، الخيانة هي كتم الحق سواء الحق كان مالا أو غير ذلك من الأمور التي يكون الإنسان مؤتمن عليها حتى فيما بينه وبين الله، فإن الله ائتمن العبد على أشياء كثيرة من دينه، فالوضوء أمانة، أمانة عندك، وغسل الجنابة أمانة، والصوم أمانة، وهكذا كثير من الدين ائتمنت عليه، يعني وكل الأمر إلى إيمانك، فإن كنت مؤمنا صادقا سوف تؤدي ذلك، يحملك الإيمان على أدائه، ما إن كان الأمر بعكس ذلك فلا، لا يبالي كما يقع كثيرا من بعض الناس. فالخيانة تكون بين العبد وبين ربه، وتكون للخلق أن يكتم حقا أو يحاول أنه يأكل حقوق الناس بالحيل والأمور الخفية. وقوله وينذرون ولا يوفون، هذا هو الشاهد من الحديث، ينذرون ولا يوفون يعني أنهم يقدمون على النذر ولا يبالون بكونه خالف ما نذر عليه أو لم يخالف، فإن كان خالف لا يوفي بنذره. وهذا يدلنا على أن الوفاء بالنذر واجب حتم متعين، يجب على العبد أن يقوم به ويوفي به، وإلا يكون قد وقع في الإثم. وقوله ويظهر فيهم السمن، هذا إشارة إلى ركونهم إلى الدنيا ورغبتهم فيها وكثرة النعم، بخلاف القرون الفاضلة فإنهم بعكس ذلك، يعني يعملون ويجاهدون ويكدحون، وليست الدنيا أكبر همهم، بل أكبر همهم أن يتحصل على رضا الله، ولهذا يعني يكون هذا هو غالب كثير فيهم. وإلا ينافي هذا أنه يقع في المتقدمين شيء من ذلك، ولأن هذا قد يكون على خلاف المراد، يعني ما أراد أنه يسمن نفسه، وإنما وقع له ذلك لأن البدن لا يقبل إحراق المأكولات، فهذا يكون مرض، نوعا من المرض، إذا كان نوعا من المرض فلا لوم على صاحبه، ولكن المقصود الذي يأكل تسمنا وكذلك يقصد ذلك، فهذا يكون مذموما، لأن معناه أنه ركن إلى الدنيا وكانت الدنيا هي همه، فمن كان مطمئنا إليها وراغبا فيها فقد أخبر الله جل وعلا أن هؤلاء ليسوا من الذين يحبهم الله جل وعلا ويكرمهم. ثم قال وفيه، يعني في الحديث الصحيح الذي توفق على صحته، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا بمعنى الذي سبق، يعني أنه أثنى على السابقين ثم ذم اللاحقين لهم بعد هذه القرون، وأخبر أنه لا يبالي أشهد أم حلف، لا يبالي. ولهذا قال: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني أنهم يبذلون الشهادة بكل سهولة، وكذلك الأيمان. ومعلوم أنه من كثرت شهادته وكثرت يمينه أنه لا بد أن يخالف ويقع في الإثم، وهذا الشاهد. ثم قال: وقال إبراهيم، يا إبراهيم هو تلميذ عبد الله بن مسعود، إبراهيم النخعي رحمه الله، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني أنهم صغار لم يميزوا، أطفال، إذا سمعه يحلف ضربه، أو سمعه يشهد يحلف ضربه، تأديبا لهم حتى يتربوا على تعظيم هذا الشيء. وهذا أصل كبير من أصول الإسلام، لأن العبد يتربى على ما ألفه في الصغر ويخرج عليه. وقد جاء في حديث: من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه. فهذا أمر مهم، ولهذا جاء الأمر بأننا نأمر أبناءنا للصلاة وهم أبناء سبع، ونضربهم عليها وهم أبناء عشر. ومعلوم أن العشر ابن العشر لا تجب عليه الصلاة، ولكن يؤدب حتى يألف هذا الشيء ويصبح سهلا لديه، ما يترك حتى إذا بلغ أمر فيكون عليه ثقيلا. فكذلك التأديب على الأمور التي يجب أن يعلموها، بعكس ما يقع الآن لكثير من الناس، فإنهم يعلمون أبناءهم المخالفات، إما الكذب، وإما كثرة الأيمان، وإما اللعن، وسوف يتعلقون بمن رباهم يوم القيامة. لهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوها يعني اجعلوا بينكم وبين هذه النار واقيا يقيكم، فمعنى ذلك أن النار أمامكم، إن لم يكن عندكم واق فسوف تشاهدونها وتقعون فيها إلى شك. يجب على العبد أن يجعل بينه وبينها واقيا، لأنها صعبة عظيمة جدا، ومن يستطيع أن يدخل النار ويصلاها؟ لكن الإنسان ظلوم جهول، ثم قد يستبعد الإنسان هذا الشيء، يقول هذا بعيد، أو الحياة طويلة يمكن أتوب، وهكذا يسوف له الشيطان حتى إذا حضر الموت ما يتب، ما يمكن، انتهى، لا يستطيع أن يتقدم، أن يتأخر ساعة، انتهت القضية. ففي هذا الباب مناسبة لإدخاله في كتاب التوحيد، مناسبة ظاهرة، وهي أن الموحد يجب أن يكون لله عنده قدر عظيم يعظم الله جل وعلا، وأن الموحد أيضا يكون مجانبا للمعاصي، ولا سيما إذا كانت كبيرة فإنها تقدح في إيمانه وتضعفه وقد تذهب به. على هذا يقول إن الذنوب تضعف الإيمان وتجعل التوحيد غير كاف في نجاة العبد، وإذا حفظ نفسه واجتنب ما نهي عنه حسب الاستطاعة فإنه يكون قد عمل على نجاة نفسه وحفظ إيمانه وتوحيده، فيكون توحيده يعمل عمله لأن يكون ربما كان سابقا إلى الجنة. إذا كان من المحققين للتوحيد فهم الذين يسبقون إلى الجنة، كما سبق لنا ذكر ذلك في أول الكتاب، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي مضى، وفيه ذكر السابقين إلى الجنة وتفسير ذلك للصحابة، والتفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم لكل الأمة، والخطاب لهم أيضا ليس للصحابة فقط. ففي ذلك الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، يعني الأمم يوم القيامة عرضت عليه هيئتها وصفتها إذا جاءت يوم القيامة، لأن الأمم كل أمة تأتي مع رسولها، والذي يأتي معها المؤمنون فقط، أما الكافرون فكلهم يجمعون جميع، الكفر ملة واحدة، فمن كفر بنبي صار مع الكافرين بالنبي الآخر وهكذا. يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان. الله، هذا عجيب، كيف يرسل النبي إلى أمة فلا يتبعه إلا واحد؟ أن تشاهد مثلا دعاة السوء إذا قاموا يدعون اتبعهم جماعات كثيرة، وهذا نبي كريم يأتي بالآيات الباهرة المعجزات ثم لا يتبعه إلا رجل أو رجلان. وأعجب من هذا قوله بعد ذلك: والنبي وليس معه أحد. هذه عجيبة أيضا، يرسل نبي إلى أمة فلا يتبعه ولا واحد. ومثال ذلك لوط عليه السلام، أرسل إلى قوم فلم يؤمن منهم ولا واحد، حتى زوجته كفرت به، وخرج من بينهم ليس معه إلا بناته فقط. فإذا لم يتبع أحد جاء يوم القيامة وحده. والله جل وعلا أخبرنا أنه يجمع الرسل يوم القيامة ويسألهم: لماذا لم تجابوا؟ لماذا؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول: لماذا لم تجابوا؟ ما الذي، هل عندهم علم بهذا؟ ليس عندهم شيء. ولهذا جاء الجواب عجيب، جوابهم: لا علم لنا، لا علم لنا. يقول العلماء: هذا الجواب ليس جوابا ولكن الموقف هائل، فقالوا هذا القول: لا علم لنا، إن الأمر عند الله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم. السواد يعني أنه يرى الرجال ولا يميز بينهم، يرى وجوههم بعيدة، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا المقصود، معهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم ودخل بيته، فصار الصحابة يتكلمون يسألون من ترون هؤلاء، فمنهم من قال لعلهم أصحاب رسول الله، ومنهم من قال لعلهم أبناءهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. ثم خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم ماذا تكلمون به، فقالوا نبحث من هؤلاء 70. فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وقال يا رسول الله ادعو الله أن يكون منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. فتراجع الناس وجلسوا، وهذا من حسن أدبه صلوات الله وسلامه عليه وخلقه، لأنه أراد ألا يتتابع الناس في هذا ولا يقول ما أدعو لكم أو ما أنتم أهل لهذا أو، فقال سبق تبعه كاشا، فكان هذا سدا للباب واكتفوا بذلك. فالمقصود أن هؤلاء 70,000 ذكر أنهم الذين حققوا التوحيد، لا يتطيرون، والطيرة هي التشاؤم بالطيور وغيرها، ليس عندها شيء، يعني أنهم يعلمون أن الأمر كله بيد الله، لا يتطيرون ولا يسترقون يعني لا يطلبون أحدا يرقيهم، والمعنى أنهم لا يسألون الناس شيئا، حتى الرقية لا يسألونها من الناس، وإلا الرقية جائزة أو سنة، لأن الإنسان إذا رقى نفسه يتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن الرسول كان يرقى نفسه ورقاه جبريل، وكذلك إذا رقى أخاه بدون طلب يطلب منه، إنه يكون مأجورا ويكون شيء مأمور به ويكون فيه خير ويكون فيه نفع. والرقية من الأدوية الشافية بإذن الله. وقال ولا يكتوون، الكي مذموم على كل حال، لأنه كما يقول العلماء ألم محقق وشفاء مظنون بعيد، والإقدام على مثل هذا يدل على الرغبة في الدنيا والتعلق بها أكثر، فصار دليلا على أن من أقدم عليه لا يكون من 70,000. ثم قال صفة الرابعة وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو الذي اعتمدوا عليه، والتوكل اعتماد القلب على الله جل وعلا وفعل الأسباب المشروعة. فالمقصود أن الإنسان إذا حقق توحيده واجتنب الأمور المحظورة واجتهد يرد لعله يكون من هؤلاء. قد يقول قائل مثلا 70,000 ماذا تجدي في الأمة التي لها الآن 1,500 عام أو أقل قليلا، وهي تكثر وتزيد والحمد لله على هذا الخير، فهم كثيرون جدا، يعني مئات الملايين، ما هو 70,000. يقول إنه جاء زيادة على ذلك، فلما ذكر هذا في حديث آخر قال الصحابة رضوان الله عليهم ألا استزدت ربك يا رسول الله؟ قال بلى استزدته فزادني مع كل 70,000، مع كل 70,000. هذا كم؟ اضرب 70,000 ب70,000 كم تكون؟ وفي رواية ضعيفة لم تثبت فزادني مع كل واحد 70,000، وهذه أكثر بكثير جدا. ولكن الحديث الأول هو الذي ثبت مع كل 70,000، ولكن جاء غير هذا بعد أكثر من هذا، ربما يكون شمل خلق كثير جدا. هو في حديث أبي بكر وإن كان فيه ضعف، قال: ألا استزدت ربك؟ فقال: بلى استزدته فزادني 3 حثيات من حثيات ربي. هذا من قول عمر رضي الله عنه. فقال: ألا استزدته؟ فقال له أبو بكر: حسبك يا عمر، إن شاء الله أدخل الأمة كلها في حثية واحدة، أدخلهم الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: صدق، صدق أبو بكر. ولكن المقصود السابقين إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب، أما هؤلاء فهم الذين يدخلون الجنة، ولا يلزمنهم كلهم لا يحاسبون. ثم إنه لا يلزم أن يكون السابق بلا حساب ولا عذاب أن يكون أرفع منزلة من الذي يحاسب، إنه قد يتولى أعمال مثل خلافة مثل ما أشبه ذلك فيحاسب، ثم تكون منزلته أرفع. وعلى كل حال يكفي الإنسان أن يدخل الجنة، يكفيه أن يدخل الجنة. إذا دخلت الجنة فأنت فيه فضل عظيم. في الحديث الصحيح الذي في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر من يدخل الجنة من أمتي اسمه ونسبه وقبيلته. ثم قال: هو رجل يخرج من النار فيجعل وجهه إليها ما يستطيع أن يلتفت، فيبقى يدعو ربه: يا ربي اصرف وجهي على النار، لا أسألك غير هذا، فقد آذاني قشبها ونتنها. فيقول الله جل وعلا له: لعلك تسأل غير ذلك. فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غير هذا. فيصرف وجهه عن النار. فإذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء ينظر إليها، تصبر ولكنه لا يصبر، ثم يسأل: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول الله جل وعلا: ويلك يا ابن آدم، ألم تعطي العهد أنك لا تسأل غير ما سألت؟ يقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. والله يعذره لأنه يرى شيئا لا يصبر عنه، فيوصله إلى ذلك الشر بعد أن يقول: لعلك تسأل غيرها، فيقسم بالله أنه ما يسأل غيرها، فيوصله إلى تلك الشجرة. فإذا وصل إليها استظل بظلها وشرب مائها، كأنه تحصل على شيء كثير جدا. وفعلا تحصل، مدام نجا من النار حصل على شيء عظيم جدا. فيرفع له شجرة أحسن من شجرته وخضرة أحسن منها يراها، فيصبر ولكن لا يصبر، فيسأل: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة. يقول جل وعلا له: ألم تعطي العهد بأنك ما تسأل غير ما سألت؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ غدر كثير عنده. قل: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. يقول: لعلك تسأل غيرها إذا وصلت إليها. فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غير هذه، كأنه يقول هذه آخر مرة. فيوصله إلى الشجرة الأخرى، فإذا وصل إليها رأى الجنة، فإذا رأى الجنة انفتح الباب فرأى ما في داخلها. هذا لا يمكن أن يصبر على هذه، هذا شيء طبيعي لا يمكن أن يصبر. فيسأل: يا ربي، يا ربي ادخلني الجنة. فيقول: ويلك يا ابن آدم، كم تقسم وتغدر تخالف، يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، ادخلني الجنة. فيقول الله جل وعلا له: أترضى أن تكون لك الدنيا مثل الدنيا منذ خلقت إلى أن انتهت، كل نعيم فيها ترضى؟ فيقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ استبعد أن يكون له شيء من شيء هذا. ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، فقيل: مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال له ذلك ضحك وقال لا ما أسخر بك ولكني على كل شيء قدير، ثم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه. شوف هذا أدنى أهل الجنة منزلة، تصور الذي يكون له كل نعيم وجد في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت ومعه عشرة أمثاله، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بمن يدخل الجنة قبل أن يدخل النار؟ هذا دخل النار وهو آخر من يخرج من النار. فالمقصود أن الجنة لا يمكن أن تقدر بقيمة أو يمكن أنها يوصف ما فيها من النعيم. فإذا دخل العبد الجنة فقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، فهو في عيش رغيد وفي حياة سعيدة وفي مقام آمن، لا مرض ولا خوف ولا شيبة وضعف، شباب دائما ما بقيت السماوات والأرض. نسأل الله من فضله، نسأل الله الكريم من فضله. فقوله إبراهيم رحمه الله كانوا يضربون على الشهادة ونحن والعهد ونحن صغار. قول إبراهيم رحمه الله شيء أمر يعني ينبغي أن يتفطن له، لأنه أصل عظيم لتربية الطفل. فالطفل قلبه نظيف، إذا وضعت فيه الشيء أمسكه، يجب أن يعتنى بهذا ولا يستصغر أن كونه صغير، فيعلم الخير ويربى عليه من تعظيم الحلف وتعظيم الله وكذلك التعليم الذي ينفعه. ففي هذا وإن كان سنه صغير، إنه إذا بارك الله جل وعلا قبل يكون شبابه على هذا التعليم وهذه التربية فيكون مؤثر جدا. هذا قد جرب، فإن الابن الصغير إذا اعتني به تربيته وتعليمه الخير وتحذيره من الوقوع في المخالفات والأمور التي لا تصلح، إنه يتربى على هذا الشيء، وهذا يكون من فضل الله جل وعلا. ثم إن هذا شيء واجب على العبد، على الإنسان، يخرج ابنه صالحا إذا دعا قبلت دعوته، وإذا عمل عملا صار له هو الأجر مثل أجر العامل، إنه كل من عمل وعمل وقد مثلا علم أو ربي سواء كان قريبا أو بعيد، فالذي علم له مثل أجر العامل، والذي دعا له مثل أجر الذي استجاب، من غير أن ينقص أجر أحد شيء. ولهذا يعني تصوروا، لهذا لما ذكر العلماء مثل هذه المسألة قالوا معنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له من الأجر مثل أجور الأمة من أولها إلى آخرها، ليس بحاجة أن تذهب تحج عنها أو تصدق عنها، كل عمل تعمل فله مثل عملك. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجر من اهتدى بدعوته من غير أن ينقص من أجور أولئك أحد. وكذلك الإبن تحرص على صلاحه وعلى هدايته فيكون لك مثل عمله إذا كبر، وإذا دعا حري أنه يستجاب له دعوته. ولهذا إمام الحنفاء إبراهيم كان يدعو لبنيه ربي وجنبي وبني أن نعبد الأصنام إلى آخر الدعاء، وهذا شيء معروف. فنقول إن هذا يجب أن يهتم به، وكذلك الاهتمام بكونه لا يتعود على الشيء الذي لا يجوز مثل الحلف مثل الكذب وما أشبه ذلك، يعظم له ويقصد ويقال له إن هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا كذا، حتى يخرج يعرف الأمور هذه وتربى عليه، بخلاف الذي يترك بأنه يتساهل بالأمور. في مسائل، الأولى الوصية بحفظ الأيمان. وصية يعني أمر الله جل وعلا لنا، هذه وصية يعني واحفظوا أيمانكم، يعني هذه وصية. وسبب وعلمنا عرفنا كيف الحفظ، الحفظ إما أن لا نحلف أو إذا حلفنا وخالفنا يجب أن نكفر ولا نترك اليمين. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف على الشيء فإذا رأى غير المحلوف عليه خيرا منه كفر عن يمينه وأتى الخير. هكذا مثلا يحلف الإنسان يقول والله ما أزور فلان قريبه وما أشبه ذلك، فالخير أن تزوره، فإذا حلفت كفر عن يمينك وزور. الله جعل مخرجا للحلف الوقوع في الحافل حتى لا تقع في الحنث، وهو الكفارة. فالمقصود أن الكفارة خروج من اليمين وبذلها يكون من حفظه، من حفظ اليمين. نعم. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. يعني هذا فيه ورجل جعل الله بضاعته. نعم. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. يعني هذا أخذ من قوله وأشيمط زاني، الداعي إلى الزنا ضعيف، فإذا أقدم عليه تضاعف الذنب وزاد، يعني الإثم الجرم نسأل الله والعقاب. لهذا لماذا نص عليه أشيمط ما قال الزاني مطلقا؟ لأنه قد مثلا يكون هناك دافع قوي، وقد لا يستطيع الإنسان أو أنه يكون دافعه قوي ثم يغلبه الدافع هذا، إما هذا يكون دافعه ضعيف فتضاعف إثمه نسأل الله العافية. ويقول هكذا الذنوب إذا مثلا صار الدافع إليها ليس قويا فيتضاعف العقاب، يعني ليس هذا خاصا بهذا، كل ما كان على هذا النمط. نعم. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، إنهم يقدمون على الحلف بدون أن يطلب منهم. نعم. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. هم الثلاثة، ثلاثة ليس أربعة، إن النصوص الأخرى جاءت بالثلاثة، قرنه وقرنان بعده، فثنى أثنى عليهم لكثرة الخير فيهم والتزامهم أمر الله اجتنابهم، ثم ذم القرون الآتية وأخبر من ذمها أن شهادة أحدهم تسبق يمينه، أو أنه يشهد بدون طلب أن يستشهد، وأنه يخون، وأنه لا يفي، وأنه يكثر فيهم السمن. ويقول العلماء مثل ما سبق هذا دليل على ركونهم إلى الدنيا ورغبتهم فيها، هذا ليس شأن أهل التقى مثل الصحابة ومن بعدهم، ما كان هذا فيهم، كان حرصهم كله على الآخرة. نعم. السابعة فقال قائلهم يجب أن تكون الدنيا كالفراش الذي تطأه بقدميك، فقال الآخر بل يجب أن تكون الدنيا كالكنيف الذي تقضي فيه حاجتك، يحتاج تفعل ذلك وإلا ما يتعلق قلبك به أصلا. يقول هكذا يجب أن تكون الدنيا بهذه المنزلة، هل هذه عندنا؟ الله المستعان. نعم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. نعم. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. نعم، لأن هذه تربية، يجب أن يربي الرجل ابنه على هذا الشيء. نعم. أسئلة. أحسن الله إليك. السائل يقول لدينا مسجد جنب البيت وقد نذرت له بمبلغ 4000 ريال، وذلك بأنه كان يوجد خلاف بين والدي، فنذرت بالمبلغ عندما يصطلحان، وقد اصطلحا وقتا ثم اختلفا وثم تم الطلاق، هل أنذر بذلك؟ هل يجب علي النذر؟